اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدي الكرام مع حلقة جديدة من برنامج اقرأ ورتل. وصلنا إلى سورة الكافرون. معكم ضيوف الاستوديو بنات جميلات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. كويسين؟ الحمد لله. يا رب دايما. معانا عائشة عماد، ازيك يا عائشة؟ الحمد لله. ما شاء الله عليك يا عائشة. ومعانا رودينا هاني، صح؟ أنا قلت الاسم صح؟ منورة يا رودينا، ربنا يبارك فيكم. معنا سورة الكافرون، هقرأ وزي ما تعودنا ويقرأوا خلفي ضيوفي، وبعد كده نسمع منهم الآيات، وبعد كده نعلق على الأخطاء الشائعة ونتكلم بعد ذلك عن معاني الكلمات، ولو في أسباب النزول هنتكلم عن سبب نزول هذه الآيات، وبعد كده الواجب اللي تعودنا عليه مع حضراتكم. كل حلقة عندنا واجب. عارفين الواجب؟ بتكتبوا الواجب ولا بتكتبوش في المدرسة؟ بتكتبوه صح؟ ولا مش هيكتب؟ بيتعاقب صح؟ احنا بقى الواجب بتاعنا ما فيهوش عقاب. احنا بنقول للناس اعملوا الواجب، عملوا هيثابوا عليه، ما عملوهوش هم احرار. نبدا السوره؟ جاهزين؟ نبدا السوره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. جميل جدا، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أسمع بقى عائشة وهي بتقرأ السورة، اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. ما شاء الله عليك رضينا. جاهزة؟ يلا سمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. طب مش عالمين. لكم دينكم ولي دين. يلا طيب. لكم دينكم ولي دين. ما شاء الله عليك، بس مستعجلة شوية. مستعجلة على ايه؟ قاعدين مع بعض شوية، ربنا يبارك فيك. طيب نتكلم بقى عن بعض الأخطاء اللي بيقع فيها أطفالنا وأحبابنا الصغار وكمان الكبار. قل، قلنا ناخد بالنا، كل ما أقول قل ناخد بالنا من كل، ما نديش القلب إيه؟ بكاف. قل يا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ قل يا أيها الكافرون. يا وبعدها أيها، ده اسمه مد إيه؟ منفصل. حكم منفصل إيه؟ حكم. حكم جميل. ده بيقولوا كلام كمان إيه؟ تفصيلي. يعني منفصل حكمي، يعني اتصل في الرسم وانفصل في الحكم. يعني يا أيها هتلاقي كلمة واحدة، وإحنا عندنا متصل عبارة عن كلمة واحدة، والمنفصل كلمتين، حرف المد بآخر الكلمة وأول والهمزة في الكلمة اللي بعديها، صح كده؟ لكن ده اسمه حكمي ليه؟ عشان اتصل في الرسم، فحكمه إنه منفصل، لكن رسما اتصل. خلاص كده جميل جدا. عندكم الشاهد بتاعها؟ يلا سمعوني الشاهد. وجاء إذ مد وقصر انفصل كل بكلمة هذا المنفصل. جميل جدا. يبقى يا كلمة نداء وأيها كلمة تانية، تمام؟ لكن اتصلوا في الرأس، عشان كده سموه ايه؟ حكمي. جميل اللي انتوا عارفين ده، ما شاء الله. يبقى انا همد، همد براحتي، همد على مزاجي خالص. همد كم حركة؟ اثنين او اربعة او خمس. اثنين او اربعة او خمس عشان منفصل، صح؟ لكن احنا في البرنامج بنمد اربعة، خلاص كده؟ يبقى همد اربع حركات. قل يا ايها، ما زدتش عن كده، ما قلتش قل يا ايها كتير قوي، صح كده؟ ولا قل يا ايها، يبقى انا قللت، صح كده؟ يبقى اربعه عندي في البرنامج، لكن ممكن يبقى اثنين، ممكن يبقى اثنين، بس احنا بنعلم بايه؟ بالتوسط. التوسط يعني ايه؟ يعني اربع حركات. قل يا ايها الكافرون، ولا الكافرون؟ الكافرون. دي الراء عندنا هنا ايه؟ مفخمة. مفخمة. كتير من الناس بيرققها. عارفين ليه؟ عشان قبلها مرقق وبعدها ايه؟ فخم. مرقق. فهي وهي بتقبل ساعات ساعات عندنا مترقق في القرآن. زي ما جيها معانا قبل كده في من شر، دي مرققة. فهنا الكافرون لا. يبقى خطأ في ايه؟ انه رققها وهي ايه؟ مفخمة. الكافرون لا أعبد، برضو مد إيه؟ منفصل. منفصل، بس الناس بتتعامل مع العين الساكنة بعنف شوية، يقول لك إيه؟ لا أعبد، ينفع الصوت ده؟ أو يضيعها خالص، لا أعبد ما تعبدون، وتحس كده العين اللي راحت مننا خالص ووقعت، ينفعش نبالغ فيها وقول إيه؟ لا أعبد، إيه ده؟ ده صوت بني آدمين ده؟ ما ينفعش مع القرآن خالص، يبقى إيه؟ لا أعبد أعبد أعبد، ما زدتش عن كده، لا أعبد ما تعبدون، برضه عين ساكنة، تعبدون، في ناس بتعمل إيه بقى؟ يضيع النون خالص، تسقط منه، يقول ايه؟ لا اعبد ما تعبدوا. سمعتوا مني النون؟ لا سمح الله، ما حصلش. يبقى لازم ابين النون وما ازودش زمنها، ما اقولش ايه؟ تعبدون، ينفع؟ لان انا بزود في النون، ان هي بقى ان هي اللي بديها زمن غنه، سواء كان اخفاء او النون في الادغام او ايه؟ النون المشددة. لكن النون اللي هي اللي هقف عليها دي ما فيهاش ايه؟ غنة طويلة. يبقى اقولها ازاي؟ تعبدون، بس كده. سهلة؟ سهلة. ولا انتم، عندي نون فاضية ما عليهاش حاجة خالص وجي بعديها تاء، اعمل ايه؟ اركب غنة من الانف واديها زمن شوية، تمام؟ ولا أنتم، ينفع أقول أعطم ليه؟ أبقى فخمت الغنة، والغنة عندنا إيه؟ مرققة. مرققة ليه؟ عشان الغنة تتبع اللي جاي بعدها، الحرف اللي بعدها، بعدها إيه؟ تاء، والتاء مرققة، عشان أقول تاء ولا أقول طاء؟ تاء. تاء، فبالتالي محتاج أعمل إيه؟ أرقق الغنة. ولا أنتم، ابتسامة بسيطة جدا والله. يعني انا اظن ان انتوا هتطلعوا من البرنامج ده بتتعلموا ازاي تبتسم، لان القران جل او معظم حروف القران فيها ابتسام. انتم ابتسم يا اخي لله. في ناس كده مبوزه كده على طول، يقرا القران وعايز يبقى جد، اه جد، طبعا ان القران له احترام، لكن انا الحرف بيطلب مني ان انا ابتسم. يعني فاقول ولا انتم عابدوا، شكلي وحش قوي صح؟ يبقى ولا انتم عابدون ما، برضو مد ايه؟ منفصل. اعبد في قلقله عندي هنا، الدال بت ايه؟ بتقلقل. هي الحروف ايه؟ قطبه زد، قطبه ايه؟ زد. القاف والطاء والباء والجيم والدال خلاص حفظناهم. هلاقي اخر الحرف ده هقف عليه من الحروف اللي هي قطبه جد، قاف اخر حرف، طاء باء جيم دال، هعمل ايه فيه؟ هقلقله. يعني اعمل ايه؟ اهزه شويه. تمام؟ ولا انا عابد ما عبدتم، صح؟ قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. ايوه ده الفتاء، ده الساكنه جيب عليها تاء. ايه اللي بيحصل؟ بدخل الدال في التاء، اسمه ايه؟ ادغام. عارفين اسمه ادغام ايه ده؟ الدال في التاء ده اسمه ادغام الجنسين. ما خدتوش لسه؟ طيب المجالسين دول حرفين طلعوا مخرج واحد، تمام؟ الدال والتاء مخرجهم واحد، الاول ساكن والتاني متحرك، عملنا فيهم ايه؟ دخلناهم في بعض، بقوا ايه في الاخر؟ تاء عليها شده. ما عبدتم، مش عبدتم معايا؟ ولا أن ولا انتم عابدون ما اعبد. كل ده مكرر، الايات مكرره معانا، مكرره العله هنعرفها دلوقتي. لكم دينكم، ينفع اقول لكم دينكم؟ ايه اللي حصل؟ ما جبتش الياء. لكم دي يا ماديه، المادة الطبيعي. عايز في شاهد على المادة الطبيعي؟ ها قولوا لي المادة شاهد. وسم اول طبيعي وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تشترك، بل اي حرف غير همز او سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. ما شاء الله ما شاء الله. لكم ينفع اقول لكم؟ يبقى هي لكم، لكم ايه؟ لكم دينكم ولي دين، وبين النوم في الاخر، ما تضيعش مني وتقع مني. تمام كده؟ تمام. عارفين ايه سبب نزول سوره الكافرون؟ ايه؟ قولي لي يا رضيه. لما الذي شويه للذين كفروا جاي للرسول قال لهم وقالوا له احنا مش عايزين نغضب بعض ولا نحارب بعض، انت تعبد سنه من الاصنام بتاعتنا شويه واحنا نعبد اله. سنة برضه صح كده؟ صح كده؟ يا لب صح؟ طيب أترجم الكلام ده؟ ما محتاج ترجمة. مجموعة من كفار قريش ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له، ما قالوش لو قالوا له احنا تعبد رب إلهنا سنة الأول هيرفض النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا احنا نعبد إلهك الأول إيه؟ سنة، لعله يقبل بده ويقول إيه؟ لما يعبدوا إلهي يمكن يحبوه ويخلوه في الدين بتاعه. فقالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة. إلهنا ده أصنام. إيه؟ أصنام. آلهتنا بقى، مش إلهنا بقى. نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة. طب ينفع النبي يقبل بهذا الكلام؟ النبي قال لهم لكم دينكم ولي دين. أيوه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشرك بالله أحدا. يعني الكلام اللي ده ما ينفعش خالص. وغير مقبول خالص. فرد عليهم على طول وقال لا اشرك، ما لهمش انا استنى الوحي يمكن ربنا ينزل عليا يقول لي اسمع كلامه، لا خالص. قال انا لا اشرك بالله احدا. فنزلت الايات سوره الكافرون. قل، رب العزه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم، قل للناس دي، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الكافرون، قل لهم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. أنا مش هعبد الآلهة بتاعتكم دي خالص، صح؟ ما ينفعش. ولا أنتم عابدون ما نعبد. لا انا هعبد الهتكم ولا انتوا هتعبدوا ايه؟ اله. ايه ده والنبي بيقول لهم انتوا مش هتعبدوا الاله؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم انا عارف ان انتوا مش هتعبدوا الاله بتاعي، حتى لو قلتوا الكلام ده وقلتوا ان احنا هنعبد الله سنه مش هتنفذوا ده خالص. ولا انتم عابدون ما اعبد. النبي على يقين ان الناس ديت ها مش هيعبدوا الله. ورب العزة نزل بايه؟ بهذا، بالقران. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ولا انتم ستصدقون فانكم ستعبدون الله سنه. ولا انا عابد ما عبدتم، بياكد عليهم انا استحاله اعبد هذه الاصنام. ولا انتم ستعبدون الله، عابدون ما اعبد. لكم دينكم ولي دين. خليكم في دينكم وانا ليا دين ربي اللي مش هسيبه خالص، ولا اعبد غيره ولا اشرك به احد. صح كده؟ ده اللي حصل. فنزلت الايات بتبين انه لا يجوز عباده غير الله. واي مشرك هيقول لي اعبد ربك سنه وتعبد ربي سنه وتعبد الهتي سنه، ده بيضحك عليك لان هو مش هيعمل كده خالص. تمام؟ طب ايه اللي استفدناه بقى من هذه الصورة الكريمة؟ عرفتنا ان احنا ما نكفرش بربنا. ايوه، التمسك بدين الله. جميلة يا ردينا، انا اتمسك بديني، لا اعبد ما تعبدون. اتمسك بايه؟ بديني. ولا اثق بايه؟ بالمشركين، بالكفار. ايه كمان ممكن استفيده من او اتعلمه ويبقى واجب عليا بقى فعلي اعمله؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في سنة الفجر، سنة الصبح اللي هي بنسميها الفجر. تعرفين أن الصبح غير الفجر؟ عارفين كده؟ الصبح الفرض والفجر هو السنة. كتير من الناس يقول لك أنا راح أصلي الفجر، هو راح أصلي إيه؟ الفرض. الفرض اسمه إيه؟ صبح. يبقى أنا بقول الفرائض الخمسة، هقول إيه؟ صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. معايا؟ يبقى الفجر هو ايه؟ الركعتين بتوع السنه اللي هم قبل صلاه الصبح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يصلي في هاتين الركعتين بالكافرون وبسوره ايه؟ الاخلاص، ليقول هو الله احد. والمغرب. ايوه جميله كده ما شاء الله، كنت جاي لك انا بس انت ايه؟ سبقتيني. وسنة المغرب اللي هي قبل المغرب ولا بعد المغرب؟ بعد المغرب. يبقى سنة ما قبل الصبح دي سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، بنسميها سنة راتبة. وبعد المغرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي برضو بإيه؟ بركعتين بعد المغرب. فكان يصلي، يعني لو صلينا سنة قبل المغرب دي مش راتبة، تمام؟ مش واجبة، سنة الواجبات، تمام؟ او الرواتب، اسمها الرواتب، سنة ايه؟ راتبة. فانا بعد المغرب اعمل ايه؟ هصلي ركعتين، الاولى بسورة الكافرون والثانية بايه؟ الاخلاص، بسورة قل هو الله احد اللي هي سورة الايه؟ الاخلاص. تمام؟ يبقى الواجب اللي علينا هو صلاة ركعتين ما قبل الصبح اللي هو ركعتين الفجر، وركعتين ما بعد صلاة ها؟ المغرب. تمام؟ دول حصل يوم بسورة الكافرون وسورة ايه؟ قل هو الله الاخلاص. خلاص كده؟ يبقى دي الواجب بتاعنا، الواجب بتاعنا ان احنا نتمسك بديننا، ما يبقاش عندنا رقة في ديننا، لازم نكون متمسكين بديننا. تعرفين ده؟ لأن ده اللي هينجينا. ويدخلنا الجنة. ويدخلنا الجنة، ما شاء الله عليه. طيب، انتوا عندكم موهبة صح؟ نختم بالموهبة اللي عندكم. هتسمعوني ايه؟ مش ده؟ ونشو ده؟ طب يلا سمعوا. بنت صغيرة فلسطيني لسه بعمر الورد، قلبي طيب وصافي النيل ولا عم تأذي حد. أنا بنت صغيرة فلسطيني لسه بعمر الورد، قلبي طيب وصافي النيل والعم تأذي حد، بارف بيتي وبارف أرضي، أهلي محلاهم حوالي، شو ما ركز بلاقي حدي بالمحبية والحنية. بارف بيتي وبارف أرضي، أهلي محلاهم حوالي، شو ما ركز بلاقي حدي بالمحبية والحنية. إذا كان مجرم على بلدتنا قتلوا بي وأخذوا خي، صاروا يقولوا الأرض إن صدمي شوكت عيني. إذا كان مجرم على بلدتنا قتلوا بي وأخذوا خير، صاروا يقولوا الأرض إلا صدمي شبكت عيني. بصرخ ليش أنا شو سويت، ما في حدا شا ولا باويت، بس مكتوب على باب البيت من هنا مر الصحيونيت. بصرخ ليش أنا شو سويت، ما في حدا شا ولا باويت، بس مكتوب على باب البيت من هنا مر الصحيونيت. طبعا انت بتتكلم كده، انت بتحكي حكايه بنت كانت بتقول انشوده كده، بتقول فيها ان هم اليهود قتلوا ابوها واخدوا البيت، صح كده؟ وهي طفله صغيره، فهي تشتكي من ربنا سبحانه وتعالى، صح؟ انا فهمت كده صح؟ انت بتتكلمي باللهجه اللي هي الشاميه، تمام؟ ما شاء الله عليكي، جميله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. طيب نسمع رضينا بقى. رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسك حياتي قرآن. لله لله يا قلبي لله، وبحفظ كتاب الله من أول بسم الله، للخلق وللريحان. رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن. طب انتوا ممكن تقولوا حاجه مع بعض؟ انتوا الاثنين؟ سمعتوا لي حاجه قبل ما نبدا الحلقه صح؟ قمرون. قمرون صح؟ اللي هو مديح النبي صلى الله عليه وسلم. قمر المقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ طب يلا مع بعض كده سمعوني. قمرون قمرون قمرون سيدنا النبي، قمرون وجميل وجميل وجميل سن النبي وجميل، وكف المصطفى كالوردي نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله، وعم نغالوها كل العباد، وعم نغالوها كل العباد، وعم نغالوها كل العباد. حبيب الله يا خير الورى، يا قمرون قمرون قمرون سن النبي، قمرون وجميل وجميل وجميل سن النبي وجميل. صلى الله عليه وسلم كان أجمل من القمر كمان، كان جميل عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم، أسأل أن يحشرنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس الأعلى. قولوا أمين. آمين. آمين يا رب العالمين. الحلقة خلصت، وأنا سعيد بيكم، سعيد بعائشة، شرفتيني عائشة، ورضينا شرفتيني رضينا، وسعيد بكم مشاهدينا الكرام، سعدت بكم في هذه الحلقة، وبإذن الله تعالى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى مع سورة جديدة وضيوف جدد. انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ باسم ربك الذي خلق.